بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهى ما أردنا أن نتكلم فيه فيما يتعلق بالصوم، ولا بد أن نعرف مدى الحصيلة التي حصلناها فيما سبق. فنسأل أولاً، ما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق لوجوب الصوم؟ عبد القادر، شروط وجوب الصوم. نعم نعم نعم نعم نعم، هذه خمسة، باقي واحد. لا لا، باقي واحد. يحيى، أن يكون مقيما. نعم، هذه ستة. المرض قسمناه إلى نعم المرض قسمناه إلى نعم إلى قسمين. إلى قسمين، ها؟ مرض يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله. نعم، مرض يرجى زواله ومرض لا يرجى زواله. ما حكم المرض الذي يرجى زواله؟ حكم يعني إذا أفطر، نعم، يجب عليه القضاء. أن يفطر ويجب عليه القضاء إذا برئ. نعم. والمرض الذي لا يرجى زواله؟ أن يطعم. أن يطعم عن كل يوم مسكينا. تمام. قسمنا الصوم في السفر إلى مستحب نعم واجب. ما أحد قال بالوجوب الصوم في السفر. إذا كان يعني سافر لأجل أن يفطر، لا، خل هذا خلاف الأصل. إذا سافر ليفطر حرم السفر والفطر. مستحب واجب الإفطار يعني. نعم نعم نعم. متى يكون حراما؟ حراما إذا شق عليه ويكون مشقة عظيمة. نعم. ويكون مكروها؟ يكون مكروها إذا شق عليه مشقة يسيرة. ويكون مباحا؟ مباحا إذا تساوى الأمران. إذا تساوى الأمران، والصوم أفضل. طيب، ذكرنا أن المفطرات تسعة، هي الأكل، الشرب، القيء عمدا، الحيض، النفاس، الجماع، الإنزال بشهوة، الحجامة. من الحجامة؟ خروج الدم بالحجامة. نعم. ما كان بمعنى أكل والشرب، صح. ذكرنا أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط. الشروط ألا يكون هذه المفطرات لا تفطر الصائم إلا بشروط. إلا بشروط. نعم. أما بالنسبة للجماع كلها سواء، ما تختلف. إلا يكون بعذر، إلا بعذر. أن يكون عالما وذاكرا وقاصدا. صح، أن يكون عالما وذاكرا وقاصدا. العالم مش ضده؟ أي نعم. لا لا، أحمد، الجاهل. والجهل قسمان، جاهل بالحكم وجاهل بالحال، يعني ما يدري هو في النهار أو في الليل. تمام. ذاكرا ضده الناسي، فالآكل ناسيا صومه صحيح. قاصدا ضده لم يقصد. فإيش مثل النائم